موسى عليه السلام الوليد الرضيع وحفظ الله له. البداية بامرأة ورضيع وأخته، امرأتان ورضيع، المستضعفون، فينصر الله بالضعفاء، من 7 ل 13. نشوف دلوقتي بداية القصة التي بدأت بامرأة ووليدها، كيف سينصر الله بهما. موسى في اليم ويلتقطه آل فرعون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وأوحينا، وحي إلهام أو منام، وأوحينا إلى أم موسى، وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته موسى، بأن أرضعيه، فإذا خفت عليه، إذا خفت عليه من فرعون أن يأخذه، وأن يأخذه رجالته فيقتلونه، فألقيه في اليم. واليم هنا هو نيل مصر. ألقيه في اليم في وسط تابوت مغلق، ضعيف في وسط هذا التابوت المغلق، وألقيه في اليم، ألقيه في النيل. ولا تخافي، ولا تخافي غرقه، ولا تحزني لفراقه، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أوحى إليها ويحيى إلهام، ألهمها، أو أوحى إليها بمنام، الله أعلم أي ذلك كان، ألقى في روعها، الله أعلم أي ذلك كان، ولكن كلمة الوحي معناها الإعلام بخفاء، فأعلمها أنها إذا حصل في قلبها الخوف تفعل هذا، تضعه في صندوق وتلقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك، وعد من الله، وجاعلوه من المرسلين. فبشرها بأنه سيرده عليها، وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم، بل ويجعله رسولا، بل ويجعله رسولا. وأنها خافت عليه وفعلت ما أمرت به فعلا، وألقته في اليم، فساقه الله تعالى إلى قصر فرعون. سبحان الله، سبحان الله، يعني مش صندوق خذوا بقى الدولة تانية للشط التاني، ناس تانية عندها الظلم ده، لا لا لا لا، يذهب إلى المكان الذي خفنا منه، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالتقطه آل فرعون أعوانه ليكون لهم في عاقبة الأمر عدوا لفرعون وقومه، وحزنا يحزنهم، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيد الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم، ولتحل بهم المصيبة على يديه. الله، يفعل الله ما يشاء، لا يعجزه شيء. نحن ضعف يا إخواني البشر كلهم، وإن كان فرعون بجنوده لا يدري ما يحاك له ولا به، فكونوا مع الله تكونوا مع القوة التي لا تهزم. قال تعالى: إن فرعون وهامان وزيره وجنودهما كانوا خاطئين، عاصين، مذنبين، آثمين، فأردنا أن نعاقبهم على هذا، على خطئهم، ونكيد لهم جزاء على مكرهم وكيدهم. الآن الحوار بين امرأة فرعون، أو موسى بين امرأة فرعون وأم موسى عليه السلام. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. امرأة فرعون وأم موسى نساء، وينصر الله بالنساء وبالأطفال والضعفاء إذا رأى الله صدقهن. قالت امرأة فرعون لما هم بقتله: هذا الولد قرة عين، مصدر سرور لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا بالخدمة أو نتخذه ولدا بالتبني. فأطاعوها وهم لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه وما سيؤول إليه ملكهم على يديه. وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت أن قصر فرعون التقط ولدها، أصبح فؤادها فارغا، فارغا يعني فارغا من كل شيء سوى موسى عليه السلام، يعني ما بتفكرش في حاجة إلا في موسى. فلم تعد تصبر، إن كادت لا تبدي به، أي لا تظهر أمره، لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها، شددنا عليها بالصبر لتكون بذلك الصبر من المؤمنين المصدقين بوعد الله، المتوكلين على ربهم، الصابرين على ما يقضي به. المرأة الثالثة في هذه القصة أخت موسى عليه السلام، تقتفي أثره ورجوع موسى لأمه لترضعه. وقالت لأخته قصيه: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالت أم موسى لأخته بعد إلقائها له في النهر: قصيه، اتبعي أثره حتى تعلمي خبره، قصيه. فبصرت به، أبصرته عن جنب، يعني من مكان بعيد، من جانب بعيد، اختلاسا حتى لا يكشف أمرها، وهم لا يشعرون أنها أخته وأنها ترقبه. ومن لطف الله بموسى وأمه حرمنا عليه المراضع من قبل، أي قبل رده إلى أمه، أي منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه، فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع. فقالت أخته لهم لما رأت حنوهم عليه: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم بالإرضاع وغيره وهم له ناصحون؟ فأجيبت فجاءت بأمه فقبل ثديها، فأذن لها في إرضاعه في بيتها، فرجعت به كما قال تعالى: فرددناه إلى أمه كما وعدناها بذلك، إن رده إليك، كي تقر عينها بلقائه وبرؤيته عن قرب ولا تحزن، فتربى عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة، مش خايفة حد ياخده. ليه؟ ده ابن فرعون، ده تبع فرعون، ده بالعكس، ده الحماية والحراسة والعطاء الكثير والإغدق عليها. رأيتم لماذا دفع الله التابوت الذي وضع فيه موسى إلى قصر فرعون؟ لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. تدبيرات البشر يا إخواني تدبيرات قاصرة، يعني لو ذهب إلى أي مكان آخر، طب ووجد خلاص يعني جنود فرعون ومخابرات فرعون يعسون ليلا ونهارا ويطلبون رضاه ويتعبدون له بذلك، سيأتون بهذا الولد ويقتل؟ لا، يذهب به بأمر الله وإرادته وقضائه وقدره وتدبيره ومشيئته إلى قصر فرعون، ويحرم هو سبحانه وتعالى عليه المواضع. ولكن السبب الذي أخذ إن المرأة تدعو والأخت تقص أثره وتلاحظ وتتابع الأخبار، وهذه مسألة مهمة جدا، تعرف أخبار الناس وأخبار المسلمين لتكون معهم بالعون والمساعدة. فرده الله إلى أمه واستقر عندها وهي آمنة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك. سبحان الله، يعني ترضع ولدها وتأخذ أجرة. ولتعلم أم موسى أن وعد الله برده إليها حق لا مرية فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون بهذا الوعد، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولا يعلمون بأن هذه أخته وهذه أمه، ولا يعلمون كيف يدبر الله الأمور. فاستمر موسى عليه السلام عند آل فرعون يتربى في سلطانهم ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهم، وأمه بذلك مطمئنة قد استقر أنها أمه من الرضاع، ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها عليه، هي وولدها في قصر فرعون ذهابا وإيابا. ولما من الله على فرعون من الخيرات هي تأكل وتشرب وتأخذ أجرتها منها، ولا يستنكر أحد عليها ذلك، فكانت منة من الله عز وجل على أم موسى. تأتي مرحلة ذلك مرحلة شباب موسى عليه السلام.